الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. النهاردة آخر حلقة في موضوع الوزية، وهنتكلم على نقطة في الفلسفة البوذية، وهي في الفكر الهندي عموما، وهي نقطة وحدة الوجود. في الفيدات القديمة الرب الشاعر بيقول على لسان الرب: إذا ظن القاتل أنه قاتل وظن القتيل أنه قتيل فإنهما لا يدريان ما خفي من أساليبي، حيث أكون أنا الصدر لمن يموت والذراع لمن يقتل، وحيث أكون أنا القاتل والقتيل والسكين، وحيث أكون أنا كل شيء حتى الموت نفسه. المعنى هنا خطير جدا، لأن الرب بيقول أنا المخلوقات، أنا القاتل والقتيل والسكين، وأنا كل شيء حتى الموت نفسه. هي دي اللي بيسموها وحدة الوجود، إن الكون هو عين المكون والله هو عين مخلوقاته. بالنسبة لنا الفكرة دي مرفوضة تماما، وهي عين الكفر، لأن إحنا رؤيتنا لله سبحانه وتعالى أنه متعال، بنقول سبحانه وتعالى لأنه متعال ومفارق لمخلوقاته. صحيح ربنا سبحانه وتعالى أقرب إلي من حبل الوريد وأقرب إليك من حبل الوريد، ولكنه ليس أنا وليس أنت وليس أي شيء من المخلوقات، لأنه ربنا سبحانه وتعالى متعال على مخلوقاته ومفارق لمخلوقاته، بمعنى أن هناك خالق وهناك مخلوق. لكن الفكرة الهندية بتحط الاثنين في شيء واحد، يقولوا عليه ديوان، الخالق ومخلوقاته شيء واحد. الخالق يقول أنا القاتل والقتيل والسكين وأنا كل شيء حتى الموت نفسه. الفكرة دي اسمها وحدة الوجود أو البانسايزم، ودي بالنسبة لنا مرفوضة تماما. طبعا بوذا مات من أكثر من 2300-2400 سنة، فممكن أو يكون دخل على أقواله التحريف ده 100% طبعا، وممكن يكون ما قالش بالكلام ده، هو بدليل شيء احنا شفناه لما الحلقة اللي فاتت، ان البوذية انفرقت الى 13 شعب، طلع منها 13 طائفة بوذية، كل طائفة تقول كلام ضد الطائفة التانية. يعني مثلا شفنا طائفة الزازن اللي حكينا عنها، وديا بتقول ان بوذا لم يتعرض لمسألة الهية اطلاقا بانكار ولا باثبات، وانه لم يخض في موضوع الغيب، وانه موضوعاته كانت كلها موقف من النفس. لكن نشوف مثلا طائفة تانية اللي هي البيور لانسكت، نبص نلاقيها بتتكلم عن ان في رب النور والحياة أميدا بودا في المطلق في الاطلاق، وتقول الطائفة دي ان رب النور والحياة اللي هو أميدا بودا ارسل الشفيع او رسول الرحمة بودا ساتفة ليكون همزة الوصل بينه وبين البشر. وبعدين بتقول الطائفة دي بان فيه بعد الموت بعث، وان فيه اخرة، وان فيه جنة. الله، ده كلام تاني خالص ضد الكلام اللي بتقوله الزازن. او مثلا نلاقي طائفة تانية زي الجماعة العصريين، بترفض تماما الدخول في الفلسفات او الافكار اللي كلها تعمية وغموض، وتقول لك انا ماليش دعوة، انا ما اخدش من كلام بوذا الا المنهج الاخلاقي بتاعه. البوذية في نظرها هي علم وعمل وانتاج ونظام ومكارم اخلاق. دي طائفة السوكا جاكاي او جماعة العصريين، وغير دي طوائف وطوائف وطوائف، 13 طائفة، كل طائفة تقول كلام غير التاني، وكلهم بيقولوا احنا جئ من بوذا، كلهم بيقولوا ده كلام بوذا. فاذا احنا ما نستبعدش ابدا ان يكون بوذا بعد مر 1500 سنه يكون كلامه دخل عليه التحريف والحذف والاضافه، حكمه حكم كل الانبياء اللي تقادم عليهم العهد. في الواقع الانفجار التكنولوجي العجيب اللي حصل في اليابان خلى العنصر الوقت قيمه. فتبص تلاقي مثلا مصانع الحربيه اللي هي سوجيتو، اكبر مصانع حربيه في اليابان، صاحبها واحد اسمه سوجيتو، فبياخدوا رايه في مساله الاديان والطوائف البوذيه. فقال لهم والله احنا ما عندناش وقت دلوقتي لحكايه الزازن، ان يجي العمال يقعدوا كده يقرفصوا 18 ساعه، ما والله ما فيش حد فاضي يقعد مقرفص 18 ساعه، ده كلام مش معقول. انا اميل لطائفه البيوران سكت اللي بتقول ان في رب في السماء وان هو رحيم وبعت لنا شفيع ورسول الرحمه وان في جنه وان في اخره، بتحس العامل ان هو بيشتغل مستريح، ان في النهايه مصير يعني الدنيا في رب عادل في النهايه هيبعث ومفيش حكايه مش هتنتهي بالموت وخلاص. يعني ايه الفكره دي بتدخل الراحه في قلب العامل، وعشان كده عمل في المصنع بتاعه شبه كنيسه صغيره وبيجمع فيها العمال وبيجيب لهم واحد من طائفه البيورلاند يديهم وعظه كل اسبوع. واضح ان هو بيحاول يضع الدين في خدمه الانتاج والعمل والنظام والى اخره. اللي حاصل في اليابان شيء غريب، يعني احنا افضل بدل ما نتكلم نخش على الفيلم ونشوف بالظبط ايه اللي حصل للبوذيه وكيف انشعبت الى 13 طائفه. القطر ده رايح بينا الى كيوتو او العاصمه القديمه في اليابان. ده جبل فوجي. في كيوتو في 3000 معبد بوذي وفي 1500 معبد من معابد الشنتو. طائفة الشنتو ده نوع من يسموه ذا وي اوف ذا جودز، برضه يعبدوا حاجة اسمها الروح سموها كامي. احنا رايحين دلوقتي المعبد من معابد الشنتو. اول ما الواحد يخش لازم يسقف وبعدين يرن جرس ويقدم قربان. هنشوف الست العجوزة دي شوف بتشد ده، شوف يشدوا حبل الجرس ده، والمراية دي بتظهر فيه الروح اللي هي كامي، مراية سحرية يبصوا فيها كده عشان كل واحد يشوف الروح كامي. الست العجوزة دي زي ما قلنا بتقدم القربان وترن الجرس وتسقف. اشوف اهي رنت الجرس. وفي المعبد يطلق البخور وفي كاهن مخصوص بيقرا البخت، تديله مثلا ورقه ب 10 جنيه يشوف لك البخت. اهو الكاهن اللي قاعد خد المبلغ اياه وابتدى يشوف البخت. ده طائفه الشنتو. وبعدين تبص تلاقي تعايش غريب جدا بين البوذيين وبين الشنتو، يعني ممكن الواحد يتجوز على طريقه الشنتو ويتدفن على طريقه بوذا من غير زعل ولا حاجه بنفس العيله. جواز على طريقة الشنتو ثم جنازة على طريق البوذا. رغم كل شيء ورغم الانفجار التكنولوجي والذروة المادية اللي هتعيشها اليابان، ما زال الدين له وجود. دي هي الطائفة اللي حكينا عليها اللي هي سوكا جاكاي او طائفة العصريين. شوف المعبد بتاعهم لا يشبه أي معبد تقليدي وإنما حاجة كده هندسية يعني مودرن ألترا مودرن. دول الجماعة العصريين اللي بيقولوا إحنا والله مالناش دعوة ولا الفلسفة ولا الكلام اللي مليان غموض وتعمية، إحنا هناخد الشيء المهم اللي قاله بوذا ونمشي عليه، وهو إيه؟ مكارم الأخلاق والعلم والعمل والنظام والإنتاج، ويقولوا إن ده أليق شيء وأنسب شيء للحياة اللي عايشينها دلوقتي. اما بقى حكايه التامل والزازين والقرفصه والكلام ده مش ملوش فايده، مش وقت خلاص. دي جماعه العصريين، شعبه من شعب البوذي، وبنوا المعبد بتاعهم على طراز عصري عجيب، ضخامه والعمدان فسقيات، لكن ما يشبهش اي معبد تقليدي. شوفوا الجبل ورا اللي عليه عمة تلج، جبل فوجي، منظر طبيعي جميل. شوفوا الفسائي والكباري. هنروح بعد كده لطايفة تانية اللي اسمها طايفة البيورلاند سكت. بيورلاند اللي هي رمز للجنة، وهو في رأيهم ان بعد الموت يبعث الناس، وبعدين طال الزمن او قصر ربنا يغفر لهم ويدخلهم الجنة. هي الفرق بين واحد يخش على طول الجنة، واحد بعد مدى طويل من يولد ويموت ويولد ويموت، بعد تكرار الولادات وتكرار العذاب في الارض يقوم يوصل الجنة متأخر، واحد يوصل الجنة متقدم. هي الفرق فرق زمن، انما ربنا في نظرهم غفور ويرحم الناس ويحب عبيده، فهو في النهاية هيقبلهم في جنته. هم عندهم الدعاء بتاعهم: انا اعتمد على اميدة بودا، اتخذ من اميدة بودا ملجئي واتعتمد عليه في الشدائد. وقلنا اميدة بودا هو رب النور والحياة، وفي نظرهم عبارة عن كينونة مطلقة لا مجسد ولا أي شيء. هي المعابد ضخمة أوي، معابد البيورلاند سكت ده. احنا رايحين لواحد من المعابد دي، هنروح للماستر نفسه، رئيس الطايفة بتاعة البيورلاند سكت. شوفوا البهو الضخم والرسوم. وفي الواقع ده قصر قديم من أصول الملكية، ورئيس الطائفة نفسه يجي يقرب للملك. بيسموها الطريقة دي ده ايزي واي، أو الطريق السهل. بيسأل رئيس الطايفة، رئيس الطايفة بيقول له، هم بيسموها طريق السهل لكن ده مش طريق سهل، ده طريق صعب وطويل. شوف الرسوم على القصر الإمبراطوري، هو كان قصر اللي هو حاليا مركز العبادة بتاع الطايفة، كان زمان قصر ملكي. الرسوم دي معمولة بالذهب البزخ الأرستقراطي بقى. كلهم يقعدوا الجلسة بتاع اللوتس دي اللي هي أرفص وربع. هنروح بعد كده للدليل والمترجم بتاعنا كوماتا، اللي هو اللي قاعد ده ابو نضاره، هيعرفنا بعيله، عائله شوشو، اللي هي عيله كلها من طايفه، عشان عايزين نشوف الحياه في البيت شكلها ايه. هو كوماتا بيقول له ان البيت بالنسبه لطايفه البيورال انسكت هو في ذاته معبد. لازم او قبل ما الواحد يزور البيت يقدم هدية. تقعد هي تنحني وهو ينحني، هي تنحني وهو ينحني زي حكاية تفضل الأول حاجة زي كده. واحنا رايحين دلوقتي للبيت اللي هو عيلة كاملة من مريدي هذه الطائفة اللي هي طائفة البيورلاند سكت. كالعادة بيقلع الجزمة على باب البيت. كل واحد في العيلة مشغول بشغلة بيعملها. بنت الكبيرة في المطبخ والولاد بيتفرجوا على المصارعة اليابانية في التلفزيون. لفت نظره قوي تمثال بتاع أم بتعمل لابنها بيبي. ده كوماتا الدليل أو المترجم بتاعنا بيقول له أنا نفسي أسألها على هل الدين ده أو الطائفة دي مرتبط بالسلوك في العيلة معين أو تقاليد معينة في العيلة. فهي بتقول له إن الأمومة عندنا دين، حب الابن وحب الأب وحب الصغير للكبير والطاعة والاحترام وتضحية الأم عشان ولادها، كل ده هو من صميم الدين، والبيت نفسه معبد. تربية الأولاد نفسها عبادة. بيقول لها هل ممكن الطوائف الأخرى تخش الجنة بتاعتكم برضه؟ فبتقول له ممكن، ربنا عندنا أميدة بودة رحيم وغفور ويقبل التوبة من عباده. يمكن المسألة فرق في الوقت، في واحد هيخش الجنة قبل التاني، واحد هيطول وقت انتظاره لغاية في النهاية برضه لازم هيخش الجنة بمغفرة من الأميدة بودة. هنروح للمصانع الحربية اللي حكينا عنها دي اللي هي سوجيتو وار ووركس، أكبر مصانع حربية في اليابان، وهنقابل سوجيتو نفسه اللي هو صاحب المصنع. هو ده سوجيتو، رجل أعمال درجة أولى، واضح طبعا شعلة. فبيقول يعني حكاية الزازين دلوقتي أصبحت لا تلائم حياتنا الصناعية، مفيش حد عنده وقت يقعد يقرفص 18 ساعة، لكن وعظة كل أسبوع بالنسبة لنا. وفكرة البيورلاند سكت أو الطائفة دي أنسب لتربية روح العامل أكتر من النظام القاسي أو بتاع الزازين دي. يعني الوعظة اللي بيعملوها كل أسبوع، وملاحظين كل واحد ماسك كتاب في ايده بيقرا منه زي المصحف. تقاليد الكنيسة البروتستانتية اتنقلت للطائفة البوذية اللي هي طائفة البيورلاند سكت، فيما عدا طبعا المذبح والقربان وصور العذراء. هنشوف بدلها هنا صورة للبودا ساتفا أو الشفيع اللي ربنا بعته أو رسول الرحمة. قلنا إن أميدا بودا عندهم بعت اللي هو الصورة دي بقى اللي هي دي بودا ساتفا أو الشفيع، وإشعاع رحمته تمتد إلى كل الخلائق. وده تلاقيه صورته متعلقة في ال في كل قاعات الوعظ بتاعت بيورلاند سكت ده. واضح ان هنا بنشوف صورة تانية خالص من غير اللي شفناها في الحلقة اللي فاتت عن الزازين والناس اللي قاعدين مقرفصين 18 ساعة. اهو ده البودا ساتفا او الشفيع او رسول الرحمة اللي كل الاشعة اللي طالعة منه ممتدة الى كل الخلائق. واضح لو جوزة صحي دلوقتي جه يتفرج على اللي حصل للديانة بتاعته هيستعجب، يعني مش هيعرف، لن يتعرف على جوزة اللي هم عايشين معاه دلوقتي. ده بيسموه الألف تمثال وتمثال لوجوه البودا ساتفة أو الشفيع أو رسول الرحمة، عاملين له ألف تمثال وتمثال. وهم في رأيهم إن كل الأنبياء والرسل هم بودا ساتفة، كلهم شفعاء ورسل رحمة، فعشان كده عملوا منه ألف نسخة ونسخة. شوفوا دول النسخ دي كلها، ولما تكلمهم يقول لك رأيهم إن الرسل كلهم من موسى وعيسى لغاية آدم كلهم عبارة عن البوتا ساتفة أو همزة الوصل اللي ربنا بعتها بينه وبين البشر أو البرزخ. شوف كل دول اسمهم البودا ساتفة. واضح ان حصل نوع من المزاوجة بين الفكرة البوذية وفكرة الأديان السماوية، بدليل حكاية البعث والجنة وان فيه رب في السماء والى اخره، دي كلها واضح انها خدوها من الديانات السماوية، عملوا نوع من المزاوجة بين الفكرة البوذية وبين فكرة الأديان السماوية. كل ده بودا ساتفة، ألف تمثال وتمثال، وهو نموذج لكل الرسل، لأن لابد يكون بين الرب وبين البشر العاديين برزخ أو همزة وصل، فهي دي همزة الوصل. وفي نظرهم البودا ساتفة رحمته تمتد إلى جميع الخلائق وليس للبشر فقط، يعني برضو تلاقي بودا ساتفة برضو يدعو للكلاب والنمل والحشرات ويدعو للكل بدون تحيز. فعلا الحقيقة بعد الجولة العجيبة دي الواحد بيقول الحمد لله على نعمة الإسلام. فيش كلام إنها نعمة الإنسان يولد مسلم. الإسلام يمتاز بأنه دين الفطرة، وتلاقي في القرآن تحس إنه هو ممكن يتجاوب مع جميع المستويات بدءا من أقصى البساطة لأقصى العمق. وبعدين تلاقي في الإسلام الأحسن من كل شيء، وتلاقي محاسن جميع الملل فيه. يعني هناخد مثال، ايه الحاجة اللي استوقفت نظركم في مسألة البوذية دي؟ ايه الشيء اللي مثلا الحلو اللي الناس حسوا انه، يعني في طبعا نقطة اللي هي محور البوذية كلها، وهي جهاد النفس، نزع شوكة الأنا، تجاوز الإنسان لذاته، تخطيه لذاته. طيب تعالوا نقرأ القرآن فنلاقيها بالنص، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة. إيه هي العقبة؟ نفسك، العقبة نفسك. يعني فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. شوف هنا نهي النفس، وأحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسه. فتجاوز النفس وتخطي النفس واقتحام النفس باعتبارها العقبة موجودة عندنا ببساطة جدا في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لربنا لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أبو الحسن الشاذلي يقول ربنا في دعائه لا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي. مسألة مثلا برضو في البوذية مسألة الفناء عن النفس، تبص تلاقي أبو الحسن الشاذلي يقول في دعائه اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني. إذا عجبتك أي شيء أو إذا استوقف نظرك شيء جميل في أي حاجة بتلاقيها عندنا في القرآن وفي الإسلام، لأنه جمع محاسن كل الملل. يعني مثلا الحيرة اللي وقعوا فيها في الهندوس، الناس اللي هم الديانة العجيبة اللي افترضت وجود 330 مليون إله، فيشنو وشيفا وكالي ومش عارف ساراسواتي وجانيشيا لغاية 330 مليون. الإسلام والقرآن يعلمنا إن دي الحاجات دي مفيش داعي لها. هم وقعوا في الحيرة دي ليه؟ لأنهم وجهوا بكثرة الأفعال والصفات، فافترضوا كثرة الآلهة، لأن قدامهم مشكلة كثرة الأفعال وكثرة الصفات، فتصوروا تعدد الآلهة وكثرة الآلهة. القرآن يعلمنا ببساطة، وربنا يعلمنا إن المسألة هي كثرة أسماء. الله له كثير من الأسماء ولكنه واحد، المسمى واحد. فليه نقول، ليه تقولوا آلهة؟ ليه تقولوا آلهة؟ إن إحنا في الإسلام ببساطة سماها الأسماء الحسنى، وبعدين قال لك إن كل الأسماء دي المسمى فيها واحد. زي ما بتقول مثلا فلان الطبيب الأديب الشاعر، فدول مش ثلاثة، ده دول واحد، نفر واحد، شخص وذات واحد. فهي القرآن قدم المسألة دي وحل اللغز ده ببساطة، لغز كثرة الصفات وكثرة الأفعال بكثرة الأسماء. ربنا كثير الأسماء لكن واحدي الذات، لأن المسمى فيها كلها واحد، هو الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنا فاعبدون. فالمشكلة اللي وقع فيها الجماعة القدماء بتوع الهندوس مش موجودة عندنا خالص، اتحلت. وبعدين المشكلة اللي وقع فيها بوذا لما وصل إلى لحظة الاستشعار بتاع الذات الإلهية، فحس بالبهت وأمسك عن الخوض وعلى الكلام وما لقاش كلمة يعبر بيه، لأنه أمام الذي ليس كمثله شيء. هنا بقى في القرآن ربنا رفع الحجاب بيننا وبينه، وليؤنسنا. قال إيه؟ قريب أجيب دعوة الداعي، إني قريب رغم البعد والتعالي، متعال مفارق، ما فيش بيننا وبينه نسبة خالص. فين أقصى اللي إحنا في أقصى السفل وهو في أقصى العلو، ومع كده يقول إني قريب أجيب دعوة الداعي، ادعوني أستجب لكم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الإناس الجميل الرؤوف الودود الرحيم الحليم بيتجلى في لحظة القرب لما يقول إني قريب أجيب دعوة الدعوة. بالعكس لما تصوروا جوزة، تصوروا جات له رعشة وجات له بهته وقفل بقه وقال لي كشف وما تتكلمش، محدش يتكلم، أنا حسيت بسر لا تستطيع اللغة أن تصل إليه ولا العبارة أن تصفه، اقفلوا بقكم ما تتكلموش. فقعدوا مقرفصين، كل واحد مقرفص 18 ساعة، لكن ربنا برحمته وبالمودة والرأفة يقول لنا إني قريب أجيب دعوة الداعي، ادعوني أستجب لكم. الحاجة الجميلة عندنا برضو في الإسلام مسألة الاعتدال. الإسلام ما يطلبش مننا إن إحنا الزهد الفظيع بتاع الراجل البوذي ده اللي لا يملك إلا توب ونعل ومش عارف أعيد لي كده مقرفص 18 ساعة وبعدين يجي يأكل ويقوم يروح يشحت. لا، إحنا عندنا المسألة الزهد ما يصحش يصل إلى درجة الشحاتة ولا إن الإنسان يعيش مبهدل فالإسلام وسط، والإسلام اعتدال، لا بيطلب منك أقصى الزهد والتقشف الفظيع والشحاتة ولا في نفس الوقت يوافقك على الطرف والسفه والإسراف، إنما الوسط العدل. مسألة كمان الرهبانية الفظيعة دي في الديانات الهندية، الإسلام ما يطلبش منا الرهبانية دي مطلقا، بالعكس بيقول انتوا عايزين تصلوا إلى منتهى القرب من الله سبحانه وتعالى ومن أعلى درجات العبادة، العمل نفسه عبادة، انك تعيش في وسط الناس وتحاول تصلح احوالهم وتحاول تنفعهم، طبيب مهندس مدرس بنا، اشتغل باخلاص. كل اللي هو المطلوب انك تشتغل لوجهي انا، يعني العمل لوجه الله بقى عبادة ببساطة، حتى تخط تحت كلمة لوجه الله. اذا اخلصت في عملك واتقنته ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجهه، فيبقى ده منتهى العبادة. يبقى اذا مش محتاجين ابدا لحكاية ان الواحد يروح طفشان في الجبال ويقعد في خيمة وينسى نفسه وينسى اسمه وينسى روحه واختفى 14 سنة وبعدين يرجع مش عارف هو مين، وتسأله مثلا ايه عن تاريخ حياته يقول لك والله ما اعرفش انا مين، ده انا اتولدت امبارح. فكل المبالغات الفظيعة دي ما تلاقيهاش عندنا في الدين البسيط الحنيف الرقيق. فعلا شيء طبيعي ان الدين الخاتم ان يجمع محاسن جميع الملل ويجمع احسن ما في كل الاديان، لكن للاسف يعني انت تلاقي في اليابان جايز الملل بتاعتهم فيها ثغرات وفيها نقص وفيها وهي ملل معيبه، لكن تلاقي التطبيق بتاع الناس كل واحد قابض على يعني الـ الـ الـ الـ ايه سر نهضة اليابان والانفجار الهائل ده كله؟ عمل نظام مكارم اخلاق، ايد جنب الايد بتشتغل، خدوا حتة الاخلاق دي وطبقوها. احنا الاخلاق هي عمود الدين عندنا، ومع كده مفيش، تلاقي الواحد مسلم في البطاقة بس. الاسلام عندنا شكليات مظهريات، لكن تيجي بقى في الحتة المهمة دي اللي هي الاخلاق للأسف. وبالرغم ان احنا عندنا دين الخاتم العظيم اللي جمع محاسن جميع الأديان، إلا إن العفنة بعد ما بنطبقوش هناك، رغم إن هذه الملل معيبة لكن على الأقل بيطبقوا جوهرها وهي الخلق. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، وعشان كده الناس دي طلعت للسماء وإحنا عمالين نجرجر. كل المطلوب منا إن الواحد يبقى مسلم، بس مسلم كما أراد ربنا، هو كما أراد ربنا بالإسلام الحق. دي آخر رحلة لنا في عالم الأديان، وإن شاء الله في الحلقات الأخرى نخرج إلى مواضيع جديدة. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.